العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحادية عشرة: إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية. شخص يحلف على أن يقضي دين زيد من الناس مثلا، قال والله لأقضين دين زيد شهر إلى شهر، معناها الشهر هو الغاية، يعني قضاء دين فلان لابد أن يتم خلال الشهر. فإذا انقضى الشهر ولم يقضي دينه معناه ماذا؟ معناه حنث وخالف اليمين فتلزمه الكفارة، فيجب عليه أن يقضي هذا الدين قبل انقضاء الشهر، لابد أن يبر بيمينه قبل أن ينقضي هذا الشهر. نعم. إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر، المدة كم؟ شهر. كان غاية، كان الشهر غاية، كان الشهر غاية، معناه أنه يجب عليه قضاء هذا الدين وأداء هذا الدين قبل انقضاء الشهر، وإلا لو مر الشهر عليه وانقضى لزمه الكفارة، لزمته الكفارة. نعم. ولو قال إلى حين، لو قال إلى حين أو زمان، يعني هذا الشخص يقول والله لأقضين دين فلان إلى حين، الحين وقطعة من الشهر، قطعة من الزمان، قطعة من الزمان، لكن كم مقدار الحين؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ يعني قد أتى على الإنسان حين من الحين كم؟ أو قال والله لأقضين دين فلان إلى زمان. طيب زمان كم يؤقت هذا؟ هنا في رواية، الرواية يرويها الشيخ المفيد قدس سره في كتابه المقنع، يقول سئل الإمام الصادق عليه السلام عمن نذر أن يصوم زمانا، فهذا كم الزمان؟ يعني كم واحد يقول يحلف أو ينذر أن يصوم زمانا، فكم هذا الزمان يؤقت بمدة، كم الزمان؟ فقال الإمام عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يوجب عليه أن يصوم 5 أشهر، فالزمان مدة من الزمن مقيدة بكم؟ 5 أشهر. هذا واحد. وأيضا وسئل، يعني نفس الإمام، الإمام الصادق، وسئل أمير المؤمنين عفوا، وسئل عمن نذر أن يصوم حينا، أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه، قال الإمام الصادق، فقال كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه أن يصوم 6 أشهر. فإذا الزمان كم؟ 5 أشهر، والحين كم؟ 6 أشهر. الزمان 5 أشهر والحين 6. ثم يتلو أمير المؤمنين قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الثمر يأتي في كل 6 أشهر مرة، هكذا يستشهد أمير المؤمنين. فبناء على هذا إذا حلف على أن يقضي دين فلان حينا كم يكون؟ أو إلى حين كم يكون؟ الحين الآن قرانة 6 أشهر، أما زمانا كم؟ هذا يعني مقدار، هو ما قيد، هو ما بين، ما عين. احسن، هذا يعني مقدار الحين، مقدار. فهمت الان؟ نعم. ولو قال الى حين، يعني لا اقضين دين فلان الى حين، كم ينصرف الى اي شيء ينصرف؟ او زمان، ها، او قال لا اقضين دين فلان الى زمان. قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام، نذر الصيام هذا، هذه الرواية التي ذكرناها، هذه الرواية التي ذكرناها، الزمان 5 أشهر والحين 6 أشهر، يحمل على هذه الرواية. معناه أنه إذا مر عليه، إذا قال حينا ومر عليه 7 أشهر لزمته الكفارة، أو قال زمانا ومضى عليه 6 أشهر لزمته الكفارة، لأنه يتحقق الحنث بمضي هذه المدة، مدة 5 أشهر أو 6 أشهر. نعم. لكن للمحقق الحلي يقول وفيه إشكال في هذا الكلام، إشكال من حيث هو تعد عن موضع النقل. موضع النقل إيه؟ أن الحين والزمان مخصوص بالصوم، هذا مقصوده، أن الحين والزمان مخصوص بالصوم فلا يتعداه إلى غيره. الآن نحن بأي شيء نتكلم؟ حول أي شيء نتكلم؟ حول الحدث اليمين، فلا يتعداه إلى موضع غيره، إلى موضع اليمين. فهمت الآن؟ على مقصود. نعم. عن موضع النقل. وما عداه، ما عداه الآن ما يعني هذا ما أدري، عن موضع النقل وما عداه، وما عدا موضع النقل، وما عداه إن فهم المراد به، إن فهم المراد به وإلا كان مبهما. يعني إذا فهمنا المراد بالنذر أو الصوم في موردين فقط، إيه إيه، فما عداه يكون مبهما. وبعبارة إذا فهمنا المقصود عملنا به، إذا لم نفهم المقصود كان مبهما، فلا تتعين مدة. نعم. إن فهم المراد به وإلا كان مبهما. فإذا ما عداه الضمير فيما عداه إما يعود إلى النذر والصوم، إلى النذر والصوم، أو يرجع إلى النقل، وكلاهما لا إشكال فيه. فيما عدا النقل، النقل إيه مخصوص بالنذر والصوم، فيما عداه، فيما عدا النقل أو فيما عدا النذر والصوم، هذا مقصود ما عداه. إن فهم المراد به، يعني الآن ما نحن فيه، إن عرفنا المقصود من الحين ومن الزمان فبها، يعني نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القاصد، نرجع إلى الحالف، عفوا، نرجع إليه. إن عرفنا ماذا يقصد من الحين ومن الزمان فبها، وإلا كان مبهما، يكون المقصود مبهما. معنى إذا كان مبهما اليمين تنعقد على المبهم، لا تنعقد على المبهم. أحسن، خاصة بالنسبة إلى الصوم، هذا أحسن. ولذلك نرجع إلى من؟ نرجع إلى الحالف حتى نفهم من عند القصد، ماذا تقصد بالحين والزمان؟ نعم. وما عداه إن فهم المراد به وإلا كان مبهما. فمعناه شو؟ يرجع بتفسير المبهم إليه، إلى نفس الحالف. يجد أنت ماذا تقصد بهذا؟ تقصد سنة، تقصد أقل، تقصد كذا. نعم. الثانية عشرة، المسألة الثانية عشرة، الحنث. أي حنث؟ الحنث الذي يوجب الكفارة. الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، بمعنى أنه إذا حلف على شيء وخالف يمينه وهو مختار لا مكره لا مجبر لا مضطر ولا ما شابه ذلك فيتحقق الحنف. إذا تحقق الحنف لزمته الكفارة. نعم. يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله، سواء كان هذا المخالفة الحنف يعني، سواء كان الحنف بفعله بفعل الإنسان نفسه الذي يحلف بفعله أو بفعل غيره، كما لو حلف نعم المخالفة الحنف مخالفة اليمين يعني الحنف، المخالفة مخالفة اليمين يعني الحنف أو بفعل غيره. الآن كيف يبين لنا هذا؟ كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله، هذا واحد، هذا يتحقق الحنف. أو قعد في سفينة، هذا مو هو باختياره قعد، لكن السفينة أين وصلته؟ وصلته إلى ذلك البلد، هذا ليس بفعله وإنما بفعل غيره، لكنه بما أنه جلس في السفينة باختياره فيصدق عليه هذا أثر. نعم. لا أدخل بلدا فدخله بفعله، أو قعد، قعد مو ليس مضطرا قعد وإنما قعد في السفينة باختياره، أو قعد في سفينة فسارت به، سارت به إلى أن أوصلته إلى ذلك البلد، يصدق عليه أنه دخل البلد، أو ركب دابة فأوصلته إلى ذلك البلد، ركوبه هو مختار ركب الدابة ليس مضطرا، أو حمله إنسان، حمله إنسان بإذنه طبعا باختياره، حمله بإنسان نعم. ولا يتحقق الحنس بالإكراه، يعني لو أكره أجبر على كأن يكون مسجونا ويدخلونه في البلد قسرا أو يؤتى به مؤسرا، هذا لا يسمى حنسا، هنا لا يتحقق الحنس لأن الدخول إلى البلد ليس باختياره. نعم. ولا يتحقق الحنس بالإكراه ولا مع النسيان، يعني فيما إذا كان ناسيا أنه حالف لأنه رفع عن أمتي يشمل. لا مو يلغي، لا لا يترتب عليه مخالفة، لا ما يلغي إنسان، لا هو حالف ويعلم باليمين أنه حالف ويعلم أنه لا يدخل هذه البلد وركب بهذه السفينة، ما يعرف أنها السفينة توصله، جلس باختياره ودخلت السفينة في هذا البلد، يعرف هو السفينة تمشي بي، يعرف مو باختياره، حركة السفينة مو باختياره، أما هو جالس باختياره، هو صعد بالسفينة باختياره، هو ركب على الحصان باختياره، هو مش لازم السلكة، ايه ويعرف انه راحت احلفت والله ما ادخل الطرطوس، ايه جابتني على ميناء طرطوس، شلون مو تحقق الحنف؟ انا ادري بيها، اذا اركب من شفنا من اللاذقية لابد ان تمر علي بطرطوس، هاي معلومة يعني. نعم. هو قال ادخل البلد مو فوق البلد، لا مو نفس الشيء، الدخول بالبلد غير المرور فوق البلد، جو البلد حال احسن. لا يحنف ولا يتحقق الحنف بالاكراه او ولا مع النسيان، ينسي انه حالف، نسى انسان نسى انه حالف، نعم. ولا مع عدم العلم، مع عدم العلم بالمحلوف عليه، يعني الآن مثلا هو حلف أن لا يدخل دارا لكن دخل هذه الدار وهو لا يعلم أنها هي التي حلف أن لا يدخلها، مثل هذا يجلب، لا يعلم أنها نفس الدار التي حلف على أن لا يدخلها. نعم أحسن. ولا مع النسيان ولا مع عدم العلم. إذن هذه المواضع، نقتصر على هذه المواضع. المسألة الرابعة في أو الأمر الرابع في اللواحق وفيه مسائل. الأولى: الأيمان الصادقة كلها مكروهة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني من حلف بالله صادقا فهو آثم. الحلف مكروه، الإثم عليه يترتب عليه، كلها مكروهة. وتتأكد الكراهة في اليمين الغموس. طبعا اليمين الغموس ليس المقصود اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم، ليس هذا المقصود به. وأن لا، هنا من باب المجاز يعني، هذا من باب، لا هذا من باب اليمين الصادقة على الماضي وليست اليمين الكاذبة. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة. أحسنت فيما مضى، يعني اليمين الصادقة على الماضي، اليمين الصادقة. والله اشتريت، اشتريت وين؟ في جانب الماضي مو في جانب الحاضر، قصد الماضي. هذا هذا المقصود به. فهذا هنا من باب المجاز لا من باب الحقيقة، يعني ما استعمل اللفظ بحقيقته. ولا اليمين، اليمين الغموس حرام مو كراهة، لأن حكمها اليمين اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها بالإثم. فمقصود إيه؟ هذا هنا صادقا، هذا صادقا، هذا يحلف صادق. اليمين هنا يحلف يقول والله ما اشتريته، أو والله اشتريته، وهو صادق، صادق لكن قصده الماضي، قصده الماضي. فيمينه صادق، المقصود به هنا اليمين الغموس، اليمين الصادقة الواقع على جانب الماضي. فاستعمال الغموس هنا في هذه اليمين ليس مقصود الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، وإنما مقصود من باب المجاز ليس من باب الحقيقة. والله أنت جاهل، جاهل يدل على الحال. هذا هذا يمين كاذبة من أصله. أنت ما أنت صادق ما يصير، أو أنت كاذب ما يصير، يعني ما تحلف عنه لأنه متعلق به. الصدق والكذب متعلق به وليس بك. يعني ها أنت عم، لأنه الصدق والكذب ليس فعلك وإنما فعل غيرك، وأنت تحلف على فعل غيرك، فهذا ليس بصحيح. لا يتعلق اليمين به، نحن قلنا اليمين تتعلق بفعل الإنسان مو بفعل غيره. يأذن طبعا يأذن. نعم، الأيمان الصادقة كلها مكروهة. شوف هذا يمين صادق، يعني الأيمان الصادقة كلها مكروهة. وتتأكد الكراهة في الغموس، الغموس يعني في اليمين الغموس. لا، اليمين الغموس ليس المقصود بها اليمين الكاذبة على الماضي، لا اليمين الصادقة على الماضي. الغموس على اليسير من المال، يعني شيء قليل تحلف أنت صادق، والله ما اشتريته، أو اشتريته بدينار، أو اشتريته بليرة. اشتريته بليرة تحلف على شغلة، والله اشتريتها بليرة، ما سامع هذا؟ وصار اشتريتها قبل ساعتين ثلاثة، يعني بالزمن الماضي اشتريت. نعم، على اليسير من المال. نعم، لو قصد دفع المظلمة، يعني هذا لما حلف ماذا يقصد؟ يقصد دفع المظلمة، دفع المظلمة سواء كان عنه أو عن غيره من أخوانه المؤمنين. يريد أن يدفع الظلمة عنه، عن نفسه أو عن غيره من أخوانه المؤمنين. نعم، جاز، يجوز هنا من دون كراهة. إذا قصد بهذه اليمين أن يدفع الظلمة، يعني واحد مشتري سلعة قبل ساعتين ثلاثة اشتراها بألف ليرة، وإجل فلان ظالم أو فلان للي اشتراها إله، عرفت؟ وذاك كذب قال لا هاي مو شو اسمه، وهذا يحلف له والله اشتريتها كم؟ بألف. هذا ليش يريد يدفع عنا مظلمة الكذب؟ او والله اشتراها بكذا، يعني هذا اي اذا راح ايه والله اشتريت الهياب الف، والله اشتريتها كذا، فهذا هذا هو اللي دفع الظلم جاز هنا بدون كراهة. نعم، وربما وجبت، تجب اليمين متى؟ في دفع المظلمة. ها، اليمين تجب في دفع المظالم. وربما وجبت، وجبت ان تجب اليمين، تجب في دفع المظلمة. أي، وربما وجبت ولو كذب، حتى لو كان كاذبا فيها، فيما إذا توقف على دفع المظلمة. لكن هذا إيه؟ اسمعي أحسن مثل التقية، يعني فيما إذا دار الأمر أنه إذا كان صادقا ربما يترتب عليه ظلم عظيم، فإذا أراد أن يحلف حتى لو كان كاذبا لأجل دفع المظلمة عنه يمكن هنا تجوز. لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه كما يبين الآن المصنف، ليس على إطلاقه، وإنما إذا أمكنه التخلص والتفصي، التفصي بمعنى التخلص، التفصي بالتورية يعني يتخلص من الكذب بالتورية، حينئذ يجوز له التورية. هو فعل بس ليس على إطلاقه، قد يكون الفعل الكذب بما في نفسه، لا الكذب بما هو كذب هو قبيح، لكن في بعض الأحيان يتبدل العنوان. إذا يعني مثلا الآن مثلا من باب المثال، يعني أجيب لك يعني من باب المثال في مسألة الحسن والقبح، هذا يتبدل العناوين. شوف كيف يتبدل العناوين. مثلا الآن أنت ترى إنسانا مؤمنا مطارد مظلوم، مطارد من قبل الظالم، مطارد من قبل الغاشم، مطارد من قبل السلطان، وأنت تعرف أن فلان من الناس دخل في هذا المكان وجيء إليك سئلت رأيت فلانا؟ لا شرعا، أنا ما له علاقة بالعرف شرعا. ليش؟ لأنه لو قال رأيته، لو قال رأيته فيها إهلاك نفس، فأيهما أولى؟ يدور الأمر بين الأهم والمهم، أيهما أولى؟ أن تصدق وتهلك نفسا أو تكذب وتحيي نفسا؟ هذا هنا يتبدل العنوان. لا يتبدل العنوان القبيح إلى حسن، يعني ينقلب عنوان الكذب القبيح إلى فعل حسن ممدوح، يعني لما فعلته هذا العقلاء تمدحك عليه على هذا الفعل، تمدحك على هذا الفعل. وإذا مدحك العقلاء، الله سبحانه وتعالى خالق العقل رئيس العقلاء، لا يمكن أن يخالف العقلاء فيما حكموا به، وحكم الله بالحسن أيضا مدح. إذا مدح مدح الله ما هو مدح الله؟ ما يقول لك أحسنت بارك الله بك، وإنما الثواب. فالله ما يثيب عليك، لا يأمر بالقبيح، الله لا يأمر بالقبيح، بدل العنوان يتبدل. لا في قضايا، اسمح لي شوي، لا انا اقول لك في قضايا، في امور يكون فيها الحسن والقبح علة ذاتية للحكم، علة ذاتية للحكم بالحسن والقبح، يعني هذه لا تتغير ولا تتبدل هذه العناوين ابدا، اينما وجدت صدق عليها الحسن او صدق عليها القبيح. مثل ماذا؟ مثل حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم، اينما حل واينما صدق العدل عنوان العدل فهو حسن لا يتغير، هذا ذاتي. اما بعض الاحيان لا، ما هو مقتضى للحسن والقبح. مثلا بعض الأحيان يعني يأتي من باب الملائمة، من باب المنافرة، يعني كل ما لائم النفس فهو حسن، وكل ما نافر النفس فهو قبيح، يعني طالما دخلنا مثلا من باب المثال. الآن نحن نعرف أن الملائمات للنفس، أنت تعشق الذوق الحلو، ذوق يعني الشراب الحلو تعشقه، تأكل العسل مهد لأنه مذاقه حلو، لكن تكره المر. ليش؟ لأنه لا يلائم نفسك. طيب إذا كان في المر مصلحة يمدح لأجلها ذلك الفعل مثل الدواء، الدواء تشمئز منه النفس، لكن العقلاء ينظرون إلى ما يترتب على الفعل من آثار فيحكمون بحسنه. هذا قابل للتغير. مثلا ضرب اليتيم، ضرب اليتيم حسن أو قبيح؟ قبيح. قبيحا متى يكون قبيحا؟ اذا كان للتشفي، وهو واحد يريد يشفي غليلة عداوة وصلخت كف، ها اين التشفي؟ اما اذا كان للتأديب، فعل التأديب حسن ام لا، فهو نفس الضرب يختلف باختلاف العناوين، من هذا القبيل الكذب ومن هذا العناوين الصدق. فما كان علة لا يتغير، اما ما كان مقتضي للحكم لا، هذا يختلف باختلاف العناوين. فاذا هذه المسألة الان من هذا القبيل، يعني تدخل في هذا المسألة. نعم. وربما وجبت، ربما تجب اليمين، وجبت اليمين، متى تجب اليمين؟ في دفع المظلمة عنه وعن غيره من اخوانه، ولو كذب، حتى لو كان كاذبا فيها، حتى لو كان كاذبا في هذه اليمين، لكن هذا شو قلت ليس على اطلاقه، لكن ان كان يحسن التورية، اذا كان بامكانه ان يوري ويتخلص من الكذب بالتورية كان حسنا، كان حسنا. نعم. ان كان يحسن التورية ورى وجوبا، ليش؟ لانه يجب الاجتناب عن الكذب حتى يتخلص، حتى يتخلص من الكذب الواجب الاجتناب عنه، يجب الاجتناب عن الكذب. نعم. ومع اليمين فلا اسم ولا كفارة، بمعنى انه اذا لم يتمكن من التورية، شوف إذا ما تمكن من أن يوري، يا أخي ممكن ممكن ممكن مرة لك متنفس، إحنا نتكلم في مسألة دفع مظلمة، مرة الظالم يمهلك ولو بمقدار يمكنك التخلص، يمهلك بمقدار يمكنك التخلص من اليمين الكاذب، يعني رأسا تدورها بعقلك مباشرة فأجيب لعذر وتقدر تخلص منه بالتورية، ومرة لا يعجلك الظالم بالإعجال، يعني ما يعطيك مجال أبدا، فوق مباشرة يعني ما يخليك، ما يعطي لك مجال تفكر به، ما يخليك مجال تفكر به وتحضر التورية في ذهنك وشلون تواري مباشرة، فتظل مخربط، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تحدث لهذه اليمين. إذا حلفت بهذه اليمين وهذه يمين كاذبة، هل يلزمك الكفارة؟ هل إذا خالفها أنت مخالف لها؟ هل على كل حال أنت مخالف لها؟ هل يلزمك الكفارة؟ لا تلزمك الكفارة. نعم. لكن إن كان يحسن التورية وراء وجوبا ومع اليمين، يعني إذا لم يمكنه التورية من التورية، تورية إخفاء، التورية يا إخفاء. نعم. ومع اليمين إذا لم يمكنه التورية وحلف ومع اليمين، لا إثم، لا يترتب عليه الإثم ولا كفارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان، شوف يدفع ظالم عن إنسان أو ماله أو عرضه، أو يدفع الظالم عن ماله أو عن عرضه، يعني يمكن أن يكون لنفس الحالف أو يكون للإنسان، يدفعه عن مال الإنسان أو عرضه. هذا الثانية، اليمين بالبراءة من الله سبحانه، سبحان الله، يعني ما في واحد يحلف بالله ليتبرأ من الله أو من رسوله، البراءة، ها، اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله، أنا بريء، والله انا بريء، شو والله انا بريء من الان، مثل ما هاي البراءه. نعم. او من رسوله صلى الله عليه واله، ايضا من الائمه عليهم السلام، لا تنعقد ولا يجب بها كفاره، وياثم، لكن صاحبها ماذا؟ ياثم، ولو كان صادقا، حتى لو كان صادقا بالبراءه ياثم، لانه ما في واحد يقدر يتبرى من الله ورسوله والأئمة، أي حتى لو كان معتقدا هذا. وقيل القول هنا منسوب للشيخ المفيد وللشيخ الطوسي ولسلار الديلمي، حاولان اي. وقيل تجب بها كفارة ظهار اذا تبرأ من الله سبحانه وتعالى، حلف على البراءة من الله او من رسوله او من الائمة، قيل تجب كفارة الظهار مع طبعا مع المخالفة. كفارة الظهار مع المخالفة ما هي كفارة الظهار؟ ها ما هي؟ يلا خلينا نشوفكم. يلا حبيبي ما قريناها احنا ها ايه ما شاء الله ما شاء الله، يعني بالترتيب جيبوها. نعم نعم نعم. فكفارته عتق رقبة أو صيام، قيل كفارة ظهار ولم أجد به شاهدا. هذا القول لم أجد له أي دليل أو شاهد يعتد به، لا أجد له. نعم. وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد ابن يحيى يطعم 10 مساكين، يعني إذا كفر إذا حلف بالبراءة يكفر بهذه ويستغفر الله سبحانه وتعالى. ولو قال هو يهودي، الآن ها هو مسلم، طبعا هذا هو مو هو هذا، يعني هو هذا الضمير الغائب، لا يعني نفسه، هو يحلف والله أنا يهودي هكذا يقول، والله أنا نصراني هكذا يقول يحلف. ولو قال هو يهودي أو نصراني أو مشرك، إن كان كذا لم تنعقد، لا تنعقد هذه اليمين، وكان هذا الكلام لغوا. هو مسلم مثلا مثلا، إن كان الأمر الفلاني صحيح، والله أنا يهودي، والله أنا نصراني، والله أنا مشرك، هذا هكذا قصده. الثالثة، المسألة الثالثة، لا يجب التكفير إلا بعد الحنث، مو قبل الحنث، شيء طبيعي بعدما تحصل المخالفة يجب عليه حينئذ الكفارة. الثالثة، لا يجب التكفير إلا بعد الحنث، بعد أن يحنث في اليمين، ولو كفر قبله لم يجزه، لم يجزه هذا التكفير، يعني قبل الحنث يتحقق هناك شيء؟ ها؟ حتى لو كان يعني قبل أن يحنث كفر ثم حنث، شو يسوي؟ يعني يقول ذاك اللي كفرك عن دي؟ لا. الرابعة، المسألة الرابعة، لو أعطى الكفارة كافرا، مو كفارة مو يجب أن يدفعها لمن؟ كفارة اليمين؟ مو 10 مساكين، إما المساكين ولا المسلمين يعني، هذا أعطى هذا كفر، لكن دفع الكفارة لمن؟ للكافر. لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته، أو دفع الكفارة إلى من تجب عليه نفقته، مثل ماذا؟ مثل الزوجة، مثل أحد مثل الأبوين، مثل شو اسمه، مثل ابنه. نعم. فإن كان عالما، إذا كان عالم بهذا لم تجزه، يعلم أن نفقته واجب عليه، لا يجزي، يعني معناه لا بد له من التكفير مرة ثانية. نعم. لم تجزه ها؟ عالما بعدم استحقاق المدفوع إليه، يعني للكافر، ولا يجوز الكفارة لمن وجبت عليه نفقته، لا يجوز. لم تجزي. وإن جهد فاجتهد، اجتهد يعني اجتهد في البحث عن حال هذا المدفوع إليه، اجتهد ثم بان له، ثم بان له لم يعاد، يعني هو دفع الكفارة، كان مجهول الحال، المدفوع إليه مجهول الحال، فدفع إليه الكفارة وما يدري أنه هذا كافر، أو ما يعرف أنه هذا تجب عليه نفقته أم لا، اجتهد هذا الرجل، بحث، بعدما بحث توصل، يعني بعد ما دفع توصل إلى أنه هذا لا يجب أن يعطى الكفارة، هل يجب هنا الإعادة أم لا؟ لم يعود، ليس عليه إعادة، يعني لا يجب عليه كفارة مرة ثانية. وكذا لو أعطى من يظن فقره يظنه فقير دفع هو عليه كفارة فدفع الكفارة إلى شخص يظنه فقير لكن تبين له فيما بعد شوف أنه غني فبان غنيا بان هذا الشخص الذي أخذ الكفارة غنيا نفس الشيء هو لابد أن يعلم لكن الآن كان يظن فغلب على ظنه أنه فقير الاطلاع على السرائر هذا من يعرفه هذا أمر صعب يعني نعم لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر يصعب شيء صعب وعسير نعم الخامسة بعد هو كان يظن أنه فقير ثم تبين أنه غني عرف أنه كافر لا بعدما بحث كان ما يعلم أنه كافر فدفع إليه الكفارة عرفت ثم بحث عن حاله من باب الاجتهاد بحث عن حال هذا فوجده كافرا هل يجب عليه الإعادة لا يجب عليه دفع الكفارة مرة ثانية خلاص أجزأه يعني إن كان عالما بحاله إذا كان عالما بأنه كافر نعم الخامسة لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا بمعنى مو تروح تدفع له جواريب يعني قال فأطعم 10 مساكين أو كسوتهم ها من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم طيب هنا كيف يدفع الجواريب يعني مو لازم يسمى ثوب لا بد أو يدفع له مثلا تكة وقت تكة ها ما يسمى ثوب تكة هذا اللي هنا تشد مو المئزة تشد اللباس تشد السروال ما يسمى دكة هذا يسمى دكة أو تدفع لهم مثلا لاستيك أو منحبل أو تدفع له قلنسوة مثلا هذه فقط هذا لا يسمى ثوبا نعم لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا ولو أعطاه قلنسوة هذه القلنسوة أو أعطاه خفا الخف يعني يسمى ساتر يعني الخف النعال الذي تلبسه يسمى ساتر هذا النعال الخف مو دشداشة الخف نعال أقول لك الخف نعال مو دشداشة نعم لو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه لماذا لأنه لا يسمى قسوة ويجزي الغسيل من الثياب لتناول الاسم بمعنى لو أعطاه ثوبا مغسولا يسمى ثوب أو لا فهو ثوب نعم ليس بالضرر المهم أنه اسمه ثوب المهم أنه ثوب السادسة إذا مات تململ بالجرس إذا مات يا الله الحمد لله لأنه ما أدري أنا شايف